حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله من جهة المقلق، يعني تقدم لنا أن المؤلف تكلم عن حجية القياس من جهة النقل، يعني أتى بأدلة تثبت حجية القياس من كتاب الله سبحانه وتعالى ونصوص من كتاب الله، وأتى بنصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بأقوال الصحابة فتوى الصحابة ورأيهم في أن يعني واجتهادتهم في مسألة القياس، ما يدل على أن القياس تشهد له نصوص كتاب السنة وتشهد له أقوال الصحابة فتوى واجتهادتهم. هذا من حيث النقل. أما من حيث المعقول فإن هناك أدلة تثبت، عقلية تثبت أن القياس هو أمر لا بد منه في الشريعة الإسلامية. أولا نبدي أن الأحكام الشرعية المقصود منها مقصود في حكم الشرع في حكم الله سبحانه وتعالى في الأحكام على العباد ومصالح العباد، لأن ما من حكم إلا وتراعى فيه مصلحة العباد. وحيث إن الغاية من هذه الأحكام الشرعية هي المصالح، فإن القياس يتوخى هذه المصالح التي تراعى في الأحكام. هذا من يعني الأحكام الشرعية، ما من حكم شرعين يعني شرعه الله تعالى إلا ومعناه أنه لم يشرع عبثا، وإنما شرع لمصلحة أدركها من أدركها أو جهلها من جهلها. فلابدأ أن الله سبحانه وتعالى راعى في شرعي أحكام، وهذه الأحكام التي تراعى فيها المصالح تناط باش بالعلل اللي هي مظنة المصلحة، مظنة المصلحة. مثلا قضية شرب الخمر، مثلا الله سبحانه وتعالى راعى في تحريم شرب الخمر الحفاظ على العقل، الحفاظ على العقل. فإذا كانت تحريم الخمر كان لأجل الحفاظ على العقل الذي هو أشرف شيء أعطاه الله للإنسان، فليس معنى هذا أن الخمر التي حرمها الله تعالى وأناط هذا الحكم بوصف، وهذا الوصف إلا هو الإسكار، يعني من العبث أن يحرم الخمر أن تحرم الخمر لأجل الإسكار الذي يذهب العقل ويبقى مشروب آخر ليس من الخمر. ليش من هو هذا؟ من حيث العقلية يعني ميمكنش أن الحكم الذي شرعه الله تعالى وهو تحريم الخمر، لماذا؟ لأجل الإسكار، لما فيها من خاصية الإسكار التي تذهب بالعقل. إذن في الحكمة هو الحفاظ على العقل، الحكمة من وراء من شرع هذا والحفاظ على العقل. ففي مصالح الناس، من مصلحة الناس أن لا يشربوا الخمر، الله تعالى حرم عليهم لأجل الحفاظ على عقلهم. العقل الإنسان هو أهم شيء، أشرف شيء. فإذا هذه هي الحفاظ على العقل، هي المصلحة. وأي علة توجد في الخمر هو الإسكار. إذا كانت الخمر يوجد فيها الإسكار ووجد الإسكار في مفهوم آخر لا يسمى الخمر، يكون خمر أو غير خمر، يكون مثلا حش أو كذا، وخمر يكون شيء مشروب. هذا الذي لم يرد به نص وهو مثلا غير الخمر من نبيذ تمر أو كذا وكذا، يبدأ نشبه الحكم. لماذا؟ لأن العقل يقتضي أن الله سبحانه وتعالى الذي راعى مصلحة الحفاظ على العقل في الخمر كذلك يراعى في غير الخمر، يعني القياس. إذن فالعقل يقضي بأن القياس له مدخل في الأحكام الشرعية وأنه حجة من حيث العقلية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى هذا النوع الأول من الحجج التي العقلية التي تثبت حجية القياس. النوع الحجة الثانية يعني الدليل الثاني العقلي الثاني وهو أن الله سبحانه أن أحكام الشريعة الإسلامية النصوص التي تتناول أحكام الشريعة الإسلامية متناهية والوقائع التي تقع في الناس تتجدد كل وقت فهي غير متناهية. النصوص متناهية محدودة ولا يمكن أن تضع هذه النصوص المحدودة الدلالة على الأحكام الشرعية لوقائع غير محدودة. الله تعالى يعني أنزل كتابه الكريم في أحكام شرعية وأوحي النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة في أحكام شرعية لكن هذه الأحكام محدودة طبعا لكن الوقائع التي تقع في الناس وتتجدد غير محدودة فلا يمكن أن تبقى التشريعات منحصرة في النصوص الشرعية المحدودة لوقائع غير محدودة وغير متناهية فكان لابد من مراعاة القياس أن يكون القياس هو المصدر الثالث بعد النصوص الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة شو منه هنا؟ لأن النصوص الشرعية كما قلنا هي محدودة الكتاب والسنة هي محدودة ولكن الوقائع التي تقع للناس والحوادث التي تقع للناس غير محدودة فلا يمكن أن تكون هذه التشريعات المحدودة يعني تبقى نقصرها على الوقائع التي غير محدودة إذا فلا بد من مراعاة القياس التي تشهد له كما قلنا نص الكتاب والسنة كمان هذا الحكم مثلا منصوص الحكم نص على الخمر يبرنا مش الوقت خلاص تتغيب العقل يقول الخمر خلاص ما يشرب صافي شنو اللفظ مع الحكم واللفظ مع الحكم والخمر حرام اللفظ مع الحكم ماشي واحد واحد أعلى ماشي بقيت واحد شنو خذ خذ وعند الشيء كان بحثوا الخمر هذا هذه العيلة ذا بكن شوفوا ذيك الحلة بس شوفوا في لندن القياس إلا كان محل القياس تقول لك ودي هذه الأحكام محدودة وهذه النصوص محدودة نبقى ما هي في الخمار صافي ماذا تفعل شيء كان إذا النصوص محدودة لا يمكن أن تبقى يعني أن يمكن أن لا يمكن أن تبقى مع مرور الأيام التي تتجدد معها وقائع وحوادث لا يمكن أن تبقى قاصرة على على على لأنه ممكنش لأن الحوادث التي تتجدد وقائع التي تقع تحتاج إلى أيضا إلى يعني مصدر شرعي آخر لأجل أن يكون يغطي نصح التعبير يغطي هذا ولكن المصدر الشرعي الآخر مش يكون منفصل عن مصدر الكتاب والسنة يرجع إلى الكتاب والسنة شو له ملحق بالكتاب والسنة هو القوم يسمى القيم وش يقول الذهب والفضة يس الذهب والفضة والفضة والشعير والتمر والملح هذه الست أشياء اللي هي ربوية علوها باش لأنها يعني مقدرات الأشياء تقدروا هذا بالكيلو والوزن إلى آخره هذه الأشياء الربوية من ذهب وفضة ومن بر وشعير كذا وجدنا لها إيش فروع أخرى وجدنا فروع في معناها ولكن مش منفصل عليها لأن الشرع فاسد جبرنا الذرة جبرنا الأرز ياك صبية تغذية صبية تغذية من آخر وقت تقول دخل وش ندخلوا ولا ما ندخلوا ولا قل لا ما في إيش ما قلنا شيء صافي شرعت له هذا إيش عندنا إيش شرعت صرف هالشيء هاي هاي تناسب وفي الروض إحنا ما كينش روض ما فيه ريح وعلى شو إنه وقلنا وجدوا هذا ما هذا كي هذا يقصد الدخر ويقصد خطيب الشيء إلا كي إلا في حاله بحاله ما تقصد الحق هي مرجوعة هي تقول ريح في كونها لا إذا مثلا وقع تبادل في مدينة بجنسها لا يحرم فيها ريب الفضل والنسيها وش منه شو جبنا مثال باش نعرفش اني مثل هي شغل مثل هي مثلا نبيذ التمر نبيذ التمر واش جبرنا في سكر نقول انا مش مخلوق اسمه نبيذ لأن الخمر ما تفوق الخمر إذا صار في حصر ثم ما دام وجدنا الإسكار العلة كالعدي الحكم من أصل الفرق. أنا مش أنتكم أكشي صغير تفهمك هذا الحجة الثانية. الحجة الثانية هو أن إذا كنا نقول بأن حجية القياس نقول إن يعني النصوص الشرعية من كتاب والسنة هي متناهية، وقائع التي تقع الناس تتجدد وتحدث في كل زمن ومكان غير متناهية. هذا الشيء اللي وقع الآن في أصلاً تقبل حولها فخلنا نصر نقول لك شيء إذا صدر ما من مسألة إلا وفيها حكم الله. ما من مسألة ممكن شو تقول هذه المسألة ما فيهاش حكم غير إحنا واش توصلنا وتوصلنا. إحنا كيجي المجتهد باش يعرف القياس اللي يمكن يلحق به أشياء مسكوت عنها باش يقيسها على أصول على أحكام نص نص على الحكم. هذا هو الجزء الثاني. الدليل الثاني من الأدلة العقلية التي تثبت حجية القياس، وهي كون المصادر الشرعية النصوص الكتاب والسنة محصورة، نصوص الكتاب والسنة محصورة، والحوادث التي تقع الناس غير منحصرة. فلا بد إذن من بحث عن مصدر شرعي آخر وهو ما يسمى لإلحاق هذه الأشياء التي تقع لنا ولا نجد لها حكما نصا على الكتاب والسنة لإلحاقها باش بنصوص الكتاب والسنة. هذا هو الحجة الثالثة أو الدليل الثالث من الحجج العقلية، وهو أن القياس يوافق الفطرة والعقل المنطق السليم، الفطرة البشرية. الفطرة البشرية تقتضي أن الإسلام إذا حرم شرب يعني مشروب سام السموم، الإسلام حرم أين شرب السموم لأن فيها انتحار، حرم واحد نوع من الشرب. اسمع على هذا أن هذا ما جبرناش هذا النوع هذا، إذا ما حرموش أشياء مشروبات أخرى اللي هي فيما بعد وجدنا كل ما مش يعني أن يقتل النفس ويقضي على حياتها إلا ونجدوا أنه لا ويقتل أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم. فالإنسان يقتل نفسه هذا أمر محرم في الإسلام إذا لأن فيه انتحار، فيه إزهاق. تقتل نفسك بسم أو برصاصة أو تنهي حياة نفسك. إذن في معنى لكل. وكذلك أيضا وجدنا أن الشارع نهى عن نوع من أنواع الظلم، التصرف فيه ظلم، تصرف من أنواع التصرفات. إن الظلم هو الاعتداء على الغير، فإذا نهى عنها التصرف نوع من التصرف، معنى التصرف آخر في اعتداء على الغير ما هوش منهي عليه، لا هو في معناه داخل فيه. كل تصرف فيه اعتداء على الغير ما ظلم، إذن فهو منهي عنه. وهكذا إذن عندنا بمعنى هذا أن العقول البشرية لا تفرق بين الشيء ونظيره، لأن عندنا استقرت في الفطر في الغرائز أنه لا تفريق بين متماثلين، الشيء المتماثلين لا نفرق بينهما. هذا مثل هذا ما كاين تفريق في العقول السليمة وفي الغرائز، لأن الإسلام دين الفطرة لا يفرق بين الشيء ونظيره. حاجة اللي كنكون بحال في حال بعضهم مثلا الخمر مشروب فيه إسكار، قالوا واحد مشروب آخر ما كيتسمش الخمر نوع آخر فيه إسكار، يقولوا هذا مش بحال ما يمكنش تفرق، هذا حرام وهذا حلال ما يمكنش. والعلة التي من أجلها حرم الإسلام الخمر شنو هي؟ إذهاب العقل والإسكار. إذا ما دام أن العلة يعني ساوت بينهما بين هذا وهذا فلا يجوز أن نفرق بينهم، ما تشبه الحكم. رد بالك رد ابني كنت دقيقة جدا، يعني إذا وجدنا هذا المشروع نص على الشرع هذا غير نص على الشرع، والعلة فيهما ساوت بينهما، هذا يعني هذا خمر مسكر وهذا شراب آخر ليس من خمر نبيذ مثلا يسكر فيه إسكار، لا نقول إن هذا حرام هذا حرام ما دام أنه موش خمر، لا ما دام أنه يسكر لأن شنو الشارع قلنا بنى أحكامه على رعاية المصالح. شنو المصلحة؟ وهو حفظ الناس في عقولهم وفي أعراضهم وفي آخره، هذه المصلحة التي يرعيها الإسلام في في في في في في في في في في تشريع الحكم، وهو مراعاته ليش مصالح الناس. الإنسان مصلحته في محافظة على عقله، فكيف يرعى الإسلام المصلحة في هذا المشروب ويتركها هنا لا يراعي؟ لا، هذا عبث. الإسلام نزه العبث، تقول أفعل العقلاء تصنع العبث. فكيف بتشريع الله تعالى الموافق لحكمته، لأن كل أحكام الله تعالى مبنية على الحكمة وعلى العدالة، اللتين يش فيهما مصالح العباد تتجلى في مصالح العباد، تتجلان في مصالح العباد. إذن فمصلحة العبد أن الأحكام، يعني يقولون ما من مصلحة إلا أينما كانت مصلحة فتم حكم الله. إذن هذه الحجج العقلية، الأدلة العقلية على أن على حجية القياس. هيك نعم. شبه النفاة الذين نفوا حجية القياس، هؤلاء الذين قالوا بحجية القياس وتمسكوا بالحجج النقلية، أي الحجج التي احتجوا بها استدلوا بها من كتابي والسنة ومن اجتهاد الصحابة والحجج العقلية. أرنا الذين قالوا إن القياس مذموم في الدين ونفوا حجيته وقالوا إنه لا يمكن أن يكون مصدر من مصادر الشرع، أيش اعتمدوا؟ اعتمدوا على أشياء، منها أنهم قالوا إن الحكم القياس هو حكم الظن، والله تعالى ما تعبدنا بالحكم بأن حكم الظن، إنما تعبدنا بالعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من حق شيئا. فكيف يمكننا أن نتمسك بالقياس الذي هو يعتمد على حكم ظني، حكم ظني ولا ولا ولا سبيل لنا العلم به؟ كيف؟ أجابوا عن هذه الشبهة بأن أغلب الأدلة الشرعية هي ظنية الدلالة. إذا نحن اشترطنا في الدليل الشرعي أن يكون قطعي الدلالة، من يفيد العلم، يفيد العلم في دلالته، فإننا لا نتمسك بدليل الدليل. كل أدلة نجدها ظنية نقول هذا صف نرمي بها. وأغلب الأدلة كلامه، وأغلب الأدلة التي يحتج بها الفقهاء هي ظنية. إذا قلنا إن لا نأخذ بالقياس باعتبار أنه ظني الدلالة، فأغلب الأحاديث نرمي بها باعتبار أنها ظنية الدلالة. نصوص أنا ممكن جبنا المسألة، أنا ممكن جبنا. إذن هذه المسألة هذه المسألة التي يعني هذه مكشفة، كونهم تمسكوا بهذه الشبهة، هذه شبهة مش شبهة، ما هي شبهة؟ شبهة هي حاجة لك تكون كت يعني يتخيلها الإنسان أنها حجة، ولكن مش حجة، شبهة ليش حجة؟ أما الحجة كتكون حجة واضحة، تعطي الإنسان واحد يعني واحد تبين له طريق الحق من طريق صوم من طريق الباطل. أما هذه إنما هي شبهة تمسكوا بها، وهي أن القياس ما هو إلا ظن، والظن الله تعالى تعبدنا بالعلم ولا تكفوا ما ليس لك به علم، لذلك فإننا لا نتمسك بالقياس ونقول إنه مصدر من مصادر التشريع، بل إنه لا يفيد، ما دام أنه لا يفيد العلم فليس فلا حجية لنا به. قالوا إن الذي تعبده الله تعالى به وأن يكون مبنيًا على العلم واليقين هو العقيدة. أما الظن في جزئيات الأحكام الشرعية الجزئية اللي هذا ما تعبد الله تعالى، يعني هذا مكيش من أن هذا الشبه اللي جابوها، لأن الذي يشترط فيه العلم يعني أن يكون فيه أن يكون تكون دلالته قطعية، يكون قطعي الدلالة، وفي المسائل العقائدية. أما المسائل الفرعية والجزئية فإن نكتفي بالدلالة الظنية، هذا هو هذه الشبهة. ومن الشبه التي تمسكوا بها أيضا ما رواه عن بعض الصحابة كما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، عيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا الرأي فضلوا وأضلوا. إياكم أصحاب الرأي، أنتم أصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعداء الحديث، الحديث النبوي. أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، الأحاديث ما استطاعوا أن يحفظوها وأن يعوها، فقالوا الرأي، نسخوا الرأي، تمشي، فضلوا الرأي. هذا الحديث، هذا الأثر، هذا الأثر الذي رواه عن عمر رضي الله عنه، إن صح على تقدير صحته فلا تمسك لهم به. علاش؟ لأن سيدنا عمر يحذرنا من الرأي الذي فيه مفسدة، الرأي الذي يكون مبين على اتباع الهوى والشهوة. أما القياس، القياس الذي يكون متوفر الشروط كما سيأتي، فيه أصل نص على حكمه، وهذا الحكم متعدى به الفرع، ويعني ويترتب وعنده علة تربط بينه وبين الفرع، والفرع مسكوت عن حكمه، فإنه لا ملاذ لإعمال القياس هنا. أما الذي يراه المخطب أنه يرى يحذر من المخطب، هو أن يعمل الإنسان بمجرد رأيه، لا الرأي الذي ليس من دليل، رأي اللي هو في اتباع الهوى، اتباع الشهوة، لأن الأهواء أصحاب الهوى أصحاب البدع، مش كانوا أصحاب البدع لأنهم اتبعوا النصوص، فكان مش اتباع، ابتدعوا، يعني اتبعوا أهواءهم فضلوا. لذلك سيدنا عمر يحذر، قال هؤلاء ما اتبعوا السنن، أعيتهم الأحاديث، الأحاديث ما استطاعوا يحفظوها، فقالوا برأيهم، ما لو برأيهم باتباع هواهم، خالفوا النصوص. نحن نقول لا اجتهاد مع النص، إذا كان النص موجود لا قياس، لكن فوقاش يكون قياس المسألة المسكوت عن حكمها، والتي توجد فيها علة تشبه علة الأصل النص على حكمه كما سيأتي، هذه هي المسألة اللي فيها قياس. أما الحاجة اللي بسم الله وبالله السلام عليكم القياس بدون قياس مع الفارق، ولا قياس مع الفارق، إذا كان هناك فارق موجود فكاين شي هناك مثلا علة كتجمع بين الأصل والفرع وتجنتها وتقيس، فكيكون رأي مذموم هوى. حقيقة كان القياس مركب كما سنعرف على حقيقته من الأركان الأربعة بالشروط ديالو الموجودة، فهذا قياس شرعي يعني يعملوا به الأئمة كلهم لا مثلا الظاهرية. وهذا وما يخص الشبهة التي أتى بها هؤلاء القوم، هؤلاء الذين نفوا القياس كالظاهرية وبعض الشيعة نظام الشيعة، بعض الشيعة الروافض الذين مثلا نفوا القياس ولا متمسك له في هذا، لأن القياس تشد نصوص الشرع كما قلنا سابقا، تشد على الفطرة السليمة والعقل السليم. الناس اللي نشوفوا نتكلم على أركان القياس، القياس له أركان أربعة، كين هناك الأصل، الفرع، حكم الأصل، العلة، أربعة دي الأركان دي القياس ودو الكنسي، أربعة الأركان، الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل والعلة. الأصل يقال له الأصل أو المقيس عليه أو المشبه به أو المحمول عليه، هذا الأصل يقول فيه المقيس عليه المشبه به المحمول عليه المقيس عليه، وهو الذي ورد الحكم، ورد نص على حكمه، يعني ورد نص الحكم ديه هذا الأصل. مثلا الخمر، فتلقى يريدين أمن أن مقرر والمسلم طويل المسلم فاجتنبوه، رجس هذا حكم نجس، فاجتنبوه من عمل الشيطان، كلها أحكام تتبين أن الخمر حرام، ولكن المغفلون تقول لك ما الله تعالى ما حرمهاش، من عمل الشيطان مش تحريم، هذا فاجتنبوه مش تحريم، اجتنب، ما قالش لا تشربوها، قال اجتنبوها كلية، وقال اريد من عمل الشيطان فاجتنبوه، بس الخمر أم الخبائث، جماعة المعاصي كلها، يعني الإنسان اللي كيشرب الخمر يدير الهم كامل، يقتل الروح ويدير ويدير ويدير ويدير، لأن العقل هو مرض تكلف جهل، هذا هو الأصل. الخمر التي ذكرها القرآن الأصل، الحكم الفرع شنو هو؟ رب الفساد، الذي يكتشف الإنسان على جنب ذلك السؤال، ما هو الفرع؟ هذا الأصل مسؤول، هذا مسؤول عليه، الخمر هي مسؤول عليه. الفرع هو وجد مثلا نبيذ التمر، نبيذ التمر، نبيذ التمر اجبرنا حتى هو يسكر، اجبرنا فيه الاسكار في غير الاخر، اذا حيث وجدنا فيه الاسكار فنلحقه بالخمر، باش في الحكم الذي هو التحريم. الخمر حرم الله وشربها كذلك هذا النبي الذي لا لأنه وجد فيه الإسلام. شنو الإسلام؟ هي العلة التي من أجلها حرم الله الخمر. الله تعالى حرم الخمر من أجل الإسكار، وهذا المعنى الإسكار وجدناه في النبي. فقسنا النبي المسكوت عن الحكم النبي ذلك والفرع، والأصل هي الخمر، والحكم الذي عديناه من الفرع هو الحرمة. فالله تعالى حرم شرب الخمر، كذلك أيضا يحرم شرب النبيذ الذي فيه الإسكار بالقياس. فالخمر حرمت من نص القرآن، والنبيذ الذي وجد فيه الإسكار حرم بش بالقياس. فوجد شنو الأصل والخمر، الحكم الذي حرمه تحرم، العلة التي من أجلها حرم الخمر هو الإسكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام أو خمر، ها العلة هو الإسكار. والفرع المسكوت عن حرمه هو النبي. إذن أصل فاسمه إما النقيص عليه أو المحمول عليه أو المشبه به، وهو المسألة التي نص حكم على نص على حكمها، المسألة التي بني آيش ورد حكمه فيها نص الحكم عليها ونص الشرع على حكمها. الفرع هي المسألة التي لم يرد نص على حكمها، يا النبي ورد النص، ولكن وجد فيها العلة الموجودة في الأصل، وجد فيها العلة الموجودة في الأصل، وجدنا فيها علة الأصل وهي الإسكار، وجدنا في النبي. إذن ما قد يقولوا شيء يفرقوا بين هذه وهذه، الإسكار اللي من أجله يحرم الشرع الخمر يجب أن يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع لأجل وجود هذه العلة وهي علة الإسكار. فنقول إن النبي حرام بنص القياس كما حرم القرآن نص القرآن الخمر والكتاب والسنة. إذن أنا هو فالفرع قلنا هو هي المسألة التي لم يرد نص على حكمها، إيش؟ والعلة هي الوصف الذي بنيته عليه في الأصل، في الأصل من أصل الفرع. العلة هو الوصف الذي بني الحكم على أساسه وعدي من الأصل إلى الفرع. إيش؟ حكم الأصل التي بني عليها حكم الأصل. إذن هذه أربعة أركان. خلينا نتكلم، أما قال لك الركنان الأولان هو الأصل والفرع فلا يعني لا اشتراط فيه، الأصل هو هي المسألة التي ورد النص على حكمها هذا الأصل، والفرع هو التي لم يرد نص على حكمها، هما المحلان. لأن احنا اللي كان في حكم الحكم ديالو شنو هو الفرع، الأصل الحكم ديالو موجود نص عليه القرآن والسنة مثلا، لكن الفرع هذاك اللي كان لأجل وجودي قلنا هذه الوقائع التي تقع ولا نجد لها حكمها، لأجل أن نبحث عن حكم الفرعي نبحث عن العلة التي تجمع بينه وبين الأصل، العلة التي تجمع بينه ونبحث في ذلك الحكم أيضا. إذن البحث قد تكون فش في العلة وفش في الحكم. العلة فيها بزاف مسألة، العلة كيف قد تكون العلة؟ مش مستنبطة ولا منصوصة؟ أنواع العلل، ها؟ ثم الحكم، ليس كل حكم شرعي نقيس عليه، مش كل حكم، الأحكام الشرعية التي نقيسها التي يستخدم فيها القياس هي أحكام شرعية مخصوصة، اشترط في الحكم الشرعي الذي نستخدمه نعديه من أصل الفرع ويدخل ويستفاد حكمه ويستفاد من القياس يشترط فيه ثلاث شروط. أولا أن يكون الحكم الشرعي عمليا نص عليه الكتاب والسنة لا إجماعا ولا قياس، لأنك الأحكام الشرعية إما أن تأخذ من الكتاب والسنة أو من القياس والإجماع، فيشترط في هذا الحكم الذي نبحث عنه ونستفيده عن طريق القياس أن يكون حكما شرعيا عمليا، مش يعني عقائديا، قياس العقيدة والقياس، أن يكون حكما شرعيا عمليا مستفادا من النص لا مستفادا من إجماع القياس. أما الإجماع فقد قلنا الإجماع إذا انعقد بالشروط التي اشترطها الشارع وهو كالعنقاء عز وجوده العنقاء عنقاء كيف يقولوا الخل والغلو والعنقاء هو الخل وفي هذه الأشياء لك مستحيلة واحد الشطر اللي وين تشغرفون يعني مودة هذه الأشياء استحلوا جدها الغلو والعنقاء الغول كيقول الغول موجود ذاك العرب كانوا هذه أسطورة الأسطورة لا وجود لها الغول العنقاء كذلك عنقاء يعني طائر لا وجود لها إنما خيال الخيل الوافي كذلك الخيل شنو الخيل الوافي الصاحب الذي يصدقك السراء والضراء والخيل الخيل مش هو الصاحب الخيل هو اللي هو الصابر صديق الروح من الروح تخللت مودته العروق مسالك الدم هذا هو الخيل فين هو الخيل مخشط الصاحب مش الا الخيل وجدت سنة مطمئة الخلة ليش سنة إبراهيم سنة مطمئة لأن هي أعظم شيء خلة اتخذ الله إبراهيم خليلا فتقول لك إذا كان الإجماع نحن الآن كنا في الإجماع قل لك الإجماع إذا عقد لا يمكنه أن يكون الحكم الثابت والإجماعي لا يمكنه أن يتعدى من الأصل إلى الفرع لا بد الخص الحكم مش نقيسه عليه مش تخلو فيه القياس وثابت مش نص من كتاب السنة لا بالإجماع الإجماع في القول الصحيح تقول لك أنه لا يدخل القياس حكم الثابت الإجماع لا يدخل القياس يمكنه أن يقاس ويستخدم فيه القياس لأنه كما قلنا إن الحكم لا بد له من نص يستند إلى نص الحكم والإجماع مش لازم يستند إلى نص الإجماع مش لازم يستند إلى نص هذا قول والشكري يقول لك يومدين قول صحيح هو أن الإجماع أن حتى الإجماع حتى الحكم الثابت الإجماع يدخل القياس إيش الحق والقياس هذا هو أما القياس الحكم الثابت القياس يدخل القياس مرة أخرى هذا من حالي مثلا الحكم نقيس على القياس مثلا الخمر ثبات تحريمه بالنص القرآن والسنة قسنا نبيذ التمريع على نبيذ الخمر على الخمر ثم قسنا أيضا نبيذ التفاح على نبيذ التمر قياس على قياس قال ممكن لأن ذلك النبي التمر لماذا قسناه على الخمر؟ لأجل الإسكار العلة إذا كانت العلة موجودة في نبيذ التفاح فنقيسه على الأصل عرفت نقيسه على هذا ثم نقيسه على هذا وإن لم تكن العلة موجودة فلا مجال لها فهمتوا؟ تقول لك القياس على القياس علاش؟ ما معناه؟ ما معناه؟ القياس نبيذ التمر على نبيذ الخمر لأجل العلة التي سوت بينه وبين الأصل والفرع فتلك التي سوت بين الفصل والفرع هي التي كانت في تعدية حكم الفصل والفرع حيث اننا وجدنا ان الخمر تسكر وهي حرام نص القران ونص السنه فكذلك كل شراب احدثت العقل سكرا وغيب العقل كذلك ايضا يعطى له نفس حكمه والحرمه كذلك ايضا حرموا نبيذ التمر هذا الذي ناتي به لنقيسه على نبيذ التمر نبيذ مثلا التفاح نقول إن نبيذ التفاح يسكر وعليه إذا كان يسكر حتى هو حرام تقياسا على نبيذ التمر لماذا أنه إذا كان فيه الإسكار فنقيسه على الأصل مباشرة شرب شرب من بعد ولا تشرب شرب من بعد ولا تشرب من التقيا من بعد من حلكين بعد من بعد شرب من بعد الماء صافي من بعد كين بعد أما تشرب من السواقي اللي جاية يمكن تحط فيها خبث تحط فيها خبث ونجس فليس من شرب من بعد كذلك أيضا فإذا كان هذا القياس على القياس إذا كان القياس على القياس لماذا؟ لأجل العلة فالعلة التي يمكنها أن تطبق الأصل هي أولى بأن تستخدم القياس مع الأصل مباشرة هذا نبيذ التفاح أو أي مشروب وجدناه يعني في أجنبي الإسكار إن نقول إننا نقيسه على الخمر التي نصالح الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه بدون أن نستخدم القياس على القياس. هذا قول القياس على القياس ميش هذا فلا بد أن يكون حكم الشرعي حكم الشرط الأول يكون حكم الشرعي يش قد نص على حكمه ويمكن أما أن يكون الحكم الذي نريد أن نقيس عليه مستفدا من الإجماع أو من القياس فلا هيك. ثاني أن يكون هذا الحكم مشأنه أن يكون العقل يستطيع إدراك علته هيك. أن يكون هذا الحكم مشأن العقل أن يدرك علته حال ايش. أما إذا كان العقل لا يمكنه أن يدرك علة ذلك الحكم فإنه لا يمكننا أن نقيس عليه. وتفصل لهذا الشرط وهو أن أحكام الله تعالى على قسمين. هناك أحكام استأثر الله تعالى بعلمه إليها، هناك أحكام الله تعالى ما أطلع أحد على إليها. تصورت الخمس هذه فيها أربع ركعات، علاش؟ تعرفش علاش؟ حكم علاش؟ لماذا؟ الدور فيها أربعة أصوات فيها زوج ثلاثين. هذه أحكام تعبدية، تسمى أحكام تعبدية. كون هذا الدور فيها أربعة ركعات، العصر أربعة، المغرب ثلاثة، العشاء خمسة، أربعة، الصباح زوج. ليش؟ لماذا كذا؟ هذا تفرق هذه مسألة لا نعلمها. الله تعالى استأثر بعلمي إلى لها وهي أحكام تعبدية. كذلك الأموال التي أوجب الله تعالى فيها الزكاة، قال في الحبوب خمس أوسق نصف، في الذهب مثلا 120 دينار، في الفضة 200 درهم، هيك 200 درهم فضة، في درهم فضة. هذه النصف تقول علاش قدرت على النصف علاش كان كذلك أيضا الحدود أنصبة الإرث إذا كان يبقى حظي متين الزوج له النصف إذا لم يكن المولود الزوج المتوفى عنها، وهكذا هذه الأنصبة التي الله تعالى حددها وحدها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحدود التي وقعت، وكذلك عدد الركعات. هذه لا يمكن لنا أن نعلم عيدا، هذه الأشياء لا يمكن أن يدخلها القياس، هذه الأحكام الشرعية لا يدخلها القياس، لا يقاس عليها. ليش؟ لأنها أحكام لا نعلم عللها، الله تعالى هو الذي استأثر بعلم عللها. الحكم الذي من شأنه أن نقيس عليه هو الحكم الذي يمكن للعقل أن يدرك علته، أما ما استأثر الله تعالى بعلم علته فلا مجال للعقل البشري فيه أن يقيس عليه يعني فروع أخرى لأجل أن تتعدى تلك الأحكام في الأصلية إلا الفروع. إذن هذا الحكم. الأحكام الأخرى التي هي معقولة المعنى، اسمها معقولة المعنى، هي التي أطعم الله تعالى على علم عللها الله تعالى علم ألهم العقل البشري لمعرفة علل هذه الأحكام، هذه التي يمكن أن نقص عليها. كالخمر مثلا، كالربويات الأشياء الستة التي تكون الربا، يعني إذا مثلا أردنا أن نتبدل بواحدة من جنسها فإن الله تعالى حرم فيها الربا الفض والربا النسيئة، وهكذا الشيء التي يعني هذه أحكام معقولة المعنى يمكن العقل أن يدرك علتها، هذه تدخلها القياس. فعلا هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا تكون تلك الأحكام مختصة بتلك المسائل التي بالأصل، يعني أن الأصل يعني يشترط في الحكم الذي نقيس عليه يشترط في الأصل في الحكم الأصل الذي نقيس عليه فرعا مسكوتا عن الحكم أن لا يكون ذلك الحكم خاصا بالأصل، كمثلا بحيث لا يمكن أن يتصور في غيره، لإلا ما تتصورش في غيره. حيث قصة الصلاة في السفر، الشارع قصر فرض علينا كما ورد في السنة النبوية أن الله تعالى قصر في الصلاة إيش؟ قصر في صلاة الرباعية في السفر. ولكن هل ندرك علة هذا؟ شنو العلة؟ يعني العلة على كل حال يمكن تدرك هي المشقة. حكمة هي المشقة، الحكمة غير العلة. أما العلة التي هي مظنة الحكم هي السفر، العلة التي هي مظنة هي المئنة في المظنة، المظنة يعني بحيث إنها السفر يظن فيه المشقة، حصلت المشقة المظنة في المظنة في المئنة. إذن هذا السفر لا يمكنه أن يدخله قياس، لأن السفر ما قد يمكنش يكون السفر في غير الصلاة، يعني تقيس صلاة السفر على غير، لأن لا يمكن يكون نفس السفر، تقيس صلاة في غير السفر على السفر ما يمكنش، خاصة المسألة خاصة بالسفر. كذلك أيضا لمس الخفين، الشرع يعني رخص الإنسان يدخل الخفة أو الجوربين على يدخله على وضوء، يدخله على وضوء تمسح هكذا عندك ما يعني يوم وليلة المسافر المقيم مسافر كثير، اللهم إذا جاء الجنبة سأغسل حيث ينقش لي هذا دي سأغسل. هذا المسألة هذه ديال هذا كيقولوا هذه ما تحققش، لأن هذا المسح لا يتحقق في غير لبس الخف، يتحقش في غير لبس حتى تقيس عليها تقيس عليه وخاص بالخف. كذلك أيضا وله حالتان، الحالة كما قلنا، الحالة الثانية أن يكون الحكم خاصا بصاحبه كاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام، كتزوج كون النبي تزوج بأكثر من أربعة، هذا خاص بالنبي، لا يجوز لأمة أحد أفراد من أمتي أن يتزوج بأكثر من أربعة، واحد إلى أربعة صف تجميع، وكون أمهات أزواجهم بعده لا يجوز لأحد أن يتزوج بها، أنا أمهات المؤمنين، يعني كل واحد من رجل الأمة المحمدية مات عن زوجته إلا ويجوز لها أن تتزوج بعد انقضاء عدتها، إذا انقضت عدتها يجوز لها أن تتزوج، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لأحد أن يتزوج بأحد إحدى أزواجه بعد وفاته لأنهن أمهات المؤمنين. هذه من خصائص صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا خزيمة رضي الله عنه الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة حسب من شهد ما هي حسب من شهد له خزيمة فهو حسبه يكفيه، يعني أن شهادة خزيمة يكفي مع القضاء، يعني أننا لا بد من أن يكون لنا شاهدان، فإذا شهد وهذا كان خاص ماش بخزيمة رضي الله عنه، هذه الأحكام لا يدخل تقول يدينا القصة على خزيمة شهادة لأنها خاصة به، لأن أثبتت الأدلة على أنها خاصة. أما النوع الأول فكان بحيث لا يمكنه أن يتعدى من القصر مثل من من من من السفر قصد الصلاة من السفر إلى أبدا لأنه خاص بها حد السفر. كذلك أيضا الخف لبس الخف يتعدى يغري أنه ما يمكنش يكون إلا في اللبس، لأنه ما يمكنش كيفاش تعود هو يقول لك لبس الخف ميت لبسه كيفاش تعدي تمشي تمسح على رجلك بلا بلا بلا بلا ما يمكنش، لأنه هو أنيط الحكم باش باللبس. جميل، هذه هي الأحكام التي من شأنها قالك هذه الأحكام التي يدخلها قياس، لا فرق بين كونها أحكاما كلية أو ابتدائية أو أحكاما استثنائية هو قياس. أحكاما كلية أصلية كمثلا مثلا الحق كقياس نبيذ التمر على الخمر تحريم احكاما استثنائيه كاستثناء العرايا الترخيص في العرايا يعني شنو العرايا؟ العرايا هو الانسان الشارع احل لنا نحن المسلمين ان ياتي الانسان الرطب يتمرطب بغيت في ماء تقول بان هذا الخمسة اوسق في هذه الاشجار اللي جاء يشري التمر يبدل التمر اللي هو يابس بالرطب اللي هو باقي خضر رسمه يجزه مع ان هذا فيه ياش فيه الغرر باش فيه التفاضل باش التفاضل يعني التمر يمديش على غادي يخلصوا غادي يقدروا